السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني يحييني وإياكم على السنة، وأن يتوفانا عليها، على سنة حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة التي هي سفينة النجاة، والتي هي طريق الخلاص، والتي هي كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. إخوتي وأحبتي في الله، سأتكلم عن هذا الموضوع في عدة محاور. الأول: ما المقصود بالسنة؟ والثاني: الأدلة على أهمية لزوم السنة من الكتاب والسنة. والثالث: أكبر نعمة يمتن الله بها علينا لا سيما في هذا البلد هو قيامه على السنة. والرابع: ثمرات لزوم السنة والبعد عن البدعة. والخامس والأخير: التحذير من المعوقات التي تحول دون لزوم السنة. السنة يا عبد الله لها عدة معان، ولكن الذي يعنينا منها هنا هو التفسير الأول، وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك السنة في اصطلاح الفقهاء، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهناك السنة في اصطلاح أهل الحديث وأهل الأصول، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والذي ندعو إليه هنا هو السنة بمعناها العام، وهو الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، حيث إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من السلام عليه ولا تكونوا بخلاء، كلما لا سيما كلما ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول صلى الله عليه ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا مبينا كمال هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوم من الأيام: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن عمر يعلم رحمه الله رضي الله عنه أن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأسبوع، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وقالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة وألا نستجمر بعظم أو روث. هذه نصوص غيظ من فيض من ما يدل على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك فإن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلنا إليكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية لزوم السنة، يقول: كل أمتي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد؟ يقول يقال له ادخل الجنة يقول لا لا يريد الجنة؟ ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نجتهد في لزوم السنة في جميع أحوالنا، في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الأخلاق، في الآداب، في الحدود، في جميع الأحوال يجب أن نلزم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، إلا وقد ترك لنا فيه علما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا أو من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم، واستمسكوا بطريقهم فإنهم على الهدى المستقيم. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم، يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله العرباض: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على السنة، ومتى بعدت عن السنة فإن ذلك ينذر بعدم اجتماع الكلمة، الاجتماع على كتاب الله عز وجل، الاعتصام بحبل الله عز وجل، بكتاب الله، بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، هو طريق الفلاح والنجاح. ولا يمكن أن تصلح حال الأمة إلا بالعودة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة. قال الله تعالى مذكرا إيانا بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلنتنبه إلى ما يمكن أن يجمع الله به شمل الأمة، لأن الاجتماع، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي طريق الخلاص وطريق النجاة وطريق وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نلزم هذا الطريق وأن لا نحيد عنه يمنة أو يسرة. إذا أردنا اجتماع الكلمة وإذا أردنا زوال الخطوب ولين القلوب وتفريج الكروب والظفر بالمطلوب، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بلزوم السنة في جميع الأحوال. ولا تحقرن شيئا من أمور السنة. يقول الصحابة، أحد الصحابة: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا وفق السنة فافعل ذلك. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل ذلك. والذين لا يلتزمون السنة كأنهم لم يثقوا بأن هذا الدين دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة يرى، من ابتدع في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول أيضا، أعني الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل أو أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله، رحمهم الله جميعا: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لرأي أو لرأي أي إنسان كائنا من كان. إخوتي وأحبتي في الله، إذا عرفنا هذا وعرفنا أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بالاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا عصمة من التفرق كما سنبينه، فإننا ننتقل الآن إلى ثمرات لزوم السنة، ثمرات الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. الثمرات كثيرة، سوف نذكر بعضا منها. وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. أول تلك السنة، أول تلك الثمرات تحقيق التوحيد وسلامته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإن المسلم إذا لم يعرف السنة ربما وقع في الشرك يظنه توحيدا، والبدعة يظنها سنة، فتلتبس عليه الأمور. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإن تحقيق التوحيد هو الأمر العظيم الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. الأمر الثاني معرفة الحلال من الحرام والخبيث من الطيب. فلا يمكن أن يحقق المسلم طريق الحلال من طريق الحرام إلا بمعرفة ولزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الثمرات أيضا اجتماع الكلمة واتحاد الصفوف، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا يمكن اجتماع الصف ووحدة الكلمة إلا بلزوم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي جمع الله عليه هذا الكيان المبارك العظيم المملكة العربية السعودية، عندما قامت على هذا الأساس المتين مكنها الله تبارك وتعالى ونصرها وقيض لها الخيرات كما سنشير إليه. وهذا كله من ثمار لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. الأمر الرابع من الثمار أيضا أن أهل السنة تبيض وجوههم يوم القيامة، وأهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة في هذا المعنى أو في هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. خامسا من الثمرات أيضا الاستقرار وهدوء البال وقلة الجرائم في المجتمع المسلم الذي يقوم على تحقيق هذه السنة. وهذا أيضا هو ما قامت عليه بلادنا الحبيبة ولله الحمد والمنة. سادسا من الثمرات أيضا تحقق الأمن والأمان في ظل شريعة الله وفي ظل لزوم السنة وفي ظل تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمن الذي لا يوجد والله وتالله وبالله لا يوجد مثل هذا الأمن في هذا البلد المبارك في أي بلد كان. جربت الدول وسائل لتحقيق الأمن ففشلت، جربت البطش فلم ينفع، جربت الإغراء بالأموال فلم ينفع، جربت البوليس والاستخبارات فلم ينفع، جربت كافة السبل فلم تنفع. ولذلك انظروا إلى ما حبان الله وما منحنا الله تبارك وتعالى من نعمة الأمن والأمان في ظل شريعة الله، في ظل دولة التوحيد، في ظل شجرة الإيمان، في ظل تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمر السابع من الثمرات: الرخاء والازدهار والرقي والنهضة التي تعيشها بلادنا الحبيبة، ولله الحمد والمنة. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا قيام هذه الدولة على مبادئ الإسلام، وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء بالعباده من عباده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فوجود هذا الخير والرخاء والنماء والاستقرار ورغد العيش كله بفضل الله أولا، ثم بتحقيق هذه الأمور. الأمر الثامن: وجود التواصل الأخوي بين أفراد هذا المجتمع. لو عدنا 100 سنة إلى الوراء أو أكثر، قبل أن يمنح الله الملك عبد العزيز هذا الفضل العظيم وأبناءه من بعده للقيام بهذه المهمة، كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، القوي يأكل الضعيف، والحكم كان إما للقبيلة أو للأعراف أو للقوانين الوضعية. فجمعنا الله تبارك وتعالى بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق، فالشكر لله أولا وآخرا. وإن من شكر الله أن نحافظ على هذه النعمة، وذلك بالحفاظ عليها وبالاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثامنا أو تاسعا من الثمرات أيضا: وجود الهيبة والمهابة للبلد الذي يقيم شرع الله ولمن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ولله الحمد والمنة ما تحقق لهذه البلاد، ولله الحمد والمنة. وهذا غيظ من فيض من الثمرات العظيمة التي ننعم بها، ولله الحمد والمنة. إذا علم هذا وعرفنا بعض الثمار الكثيرة التي من الله بها ويمن بها على من استقام على طاعة الله وحقق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق توحيد الله وصفاه من جميع شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أنتقل إلى بعض المعوقات ونحذر منها التي ربما تحول دون تحقيق هذه الأهداف. من المعوقات المعاصي والوقوع فيها وعدم الحذر منها، فإن ذلك خطير جدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الرأي المذكور في الآية الكريمة. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. كي نحافظ على هذه النعم علينا أن نحافظ على طاعة الله، وأن نبتعد عن معاصيه، وأن نحافظ على الفرائض والنوافل. وانظر إلى هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحافظ على الفرائض والنوافل. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. من المعوقات أيضا التفرق والتحزب والانتماء إلى الأحزاب سواء القديمة أو الحديثة. فالإسلام جماعة واحدة، والمسلمون جماعة واحدة. الإسلام ليس فيه تعدد الجماعات، لا يحتمل تعدد الجماعات، بل هو جماعة واحدة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالقائلون بجواز تعدد الجماعات يكمل بعضها بعض، هذه جريمة نكراء اخترعتها الأحزاب المحدثة في هذا العصر، فوقعوا في هذا الأمر الخطير وتعددت الجماعات. انظروا إليها وهي تتحارب وتتقاتل في بعض البلاد، وهي كلها تدعي أنها جماعات إسلامية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لم تقم على توحيد الله، ولم تحقق لزوم السنة، ولم تتفق على جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل قلب امرئ مسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وطريق المناصحة معروفة، هي أن تكون بينك وبين المسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. من المعوقات أيضا التعصبات الممقوتة، سواء كان تعصبا قبليا أو عرقيا أو طائفيا أو طرقيا أو نحو ذلك. فالإسلام لا ينهى عن التعصب، ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من دعا إلى راية عمية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من المعوقات أيضا البدع والمحدثات، هذه تفرق شمل الأمة. والبدع هي الإحداث بالدين. تقدم لنا أن الدين دين كامل وأوردنا الأدلة على ذلك، فلا يحتمل الزيادة كما لا يحتمل النقصان، بل إن الزيادة أخطر من النقصان، وذلك لعدة أمور. أولا، أن المبتدع يشرع دينا لم يأمر به الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والأمر الثاني، أن المبتدع يتبع هواه، واتباع الهوى هو أخطر ما يكون على الإنسان أو على المسلمين. والأمر ومن شؤم البدع أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة في الغالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الأمر الرابع، أن صاحب البدعة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، ونحن نشهد جميعا أن النبي قد بلغ البلاغ المبين. وأيضا الأمر الخامس، إن المبتدع يسهم في تفريق كلمة المسلمين، فكلما جاءت بدعة أسهمت في تفريق كلمة المسلمين، حتى أصبح كثير من المسلمين لقمة سائغة لأعدائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيضا من خطورة البدع سادسا، أنه كلما وجدت بدعة ضيعت السنة. كلما ارتكبت بدعة في الدين كلما ضيعت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سابعا، التباس المفاهيم عند أهل البدع، فإنه إذا كثرت عنده البدع تجعله في ظلام، فيحسب السنة بدعة والبدعة السنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من خطورة البدع أيضا يا عبد الله أنها تؤدي إلى الجهل بأحكام الدين وشرع الله سبحانه وتعالى. من خطورة البدع يا عبد الله أنها تفرق الأمة وتجعلهم شيعا وأحزابا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من البدع أيها الإخوة، نضرب أمثلة فقط باختصار، من البدع ما يسمى بالذكر الجماعي. ذكر الله عبادة، لكن هو والعبادة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عددها وزمانها ومكانها وهيئتها وشكلها. فلا نحدد زمانا أو مكانا بعبادة لم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها الإخوة، تخصيص شهر أو يوم بعبادة مخصوصة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم الدين قد خصص بعض الأشهر، مثلا فضل صيام المحرم، فضل صيام شعبان، وجوب صيام رمضان، الأشهر الحرم، الشهر يعني شهر ذي الحجة وما فيه من أعمال وما إلى ذلك، لكن لم يرد تخصيص أي شهر آخر بأية عبادة مخصوصة. على سبيل المثال، على سبيل المثال ما يعتقده البعض من تخصيص عمرة معينة في شهر ربيع الأول، هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فالعمرة طول العام ومشروعة، لكنها في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشهر فلا فرق بين العمرة في شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني أو جماد الأول أو جماد الثاني أو نحو ذلك. فانتبهوا، فإن هذا التخصيص لا قيمة له، بل هو بدعة من البدع. نعم أدي العمرة في أي وقت سواء في ربيع الأول أو في غيره، لكن أن تخصص عمرة معينة في شهر ربيع الأول وتنوي ذلك فهذه بدعة من البدع. نختم بمثال واحد للبدع المنتشرة، ما يسمى بعيد المولد، سواء قالوا عنه في اليوم الثاني عشر أو في الثامن أو في التاسع من ربيع الأول. يا إخوتاه، أعرف أنكم تريدون الحق وتنشدون الحق وتريدون السنة، لكن أنا أوجه سؤالا هنا وأطلب الإجابة عليه من هنا إلى أن أموت أنا وتموتون أنتم. أعطوني آية أو حديثا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو الأئمة الأربعة أو المسلمون في القرون المفضلة أنهم فعلوا ذلك. وهذه الكتب أمامكم، فأعطوني بسند صحيح أن أحدا فعل ذلك، والله لن تجدوا أبدا إلى يوم القيامة. ثانيا، لو كان خيرا هل نظفر به ولم يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ لما جاءت الفتنة القول بخلق القرآن، جاء رجل وناظر المعتزلي ابن أبي دؤاد، فسأله أمام الواثق الخليفة العباسي، قال له: يا أحمد، هذا الذي تدعو إليه الناس، أسألك سؤالا، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فقال: لا، لم يعلمه. هل علمه أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال: لا. قال: طيب، سؤال آخر، تقول لم يعلموه، هل أنت علمته بعد هذه السنين الطويلة بعد هؤلاء الخلفاء؟ فرجع وقال: بل علموه. قال: إذا كانوا قد علموه هل سكتوا عنه أم دعوا إليه؟ هل دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال: بل سكتوا عنه. قال: يا لوكع ابن لوكع، يا لوكع ابن لوكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ فقام الخليفة الواثق ووضع ثوبه في فمه وهو غضبان، قال: يا لوكع ابن لوكع، شيء سكت عنه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ ويقال إن هذا كان من أسباب رجوع الواثق عن عقيدة المعتزلة. أنا أقول يا إخوتا، هذه الموالد لم يفعلها النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولم تفعل في القرون المفضلة. متى حدثت؟ حدثت بعد القرن الرابع، 400 سنة لم يفعلها أحد، 400 سنة لم يفعلها أحد. آتي أنا وأنت في القرن 15 ونفعلها ونردد هذه المهازل؟ طيب، بقيت شبهة واحدة وأختم بها هذه المحاضرة. بعضهم يجادل يقول نعم عندنا دليل، عندنا دليل على إقامة الموالد. ما هو الدليل؟ جزاك الله خير، دلنا، دلك الله على الخير. قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، والحديث صحيح لا شك في صحته. وجه الاستدلال، قال أن النبي سئل عن يوم الاثنين يوم، والرد على هذه الشبهة من ستة وجوه. الوجه الأول، أسألكم سؤال يا إخوتي وأجيبوا أنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام، عن الصيام أو سئل عن حفلات؟ ها أجيبوا، بارك الله فيكم، سئل عن الصيام. ثانيا، هل سئل عن صيام يوم الاثنين أو عن صيام 12 من ربيع الأول؟ سئل عن صيام إيش؟ يوم الاثنين. ثالثا، هل هو يوم الاثنين من كل أسبوع أم يوم الاثنين في السنة مرة واحدة؟ ها؟ يوم الاثنين من كل أسبوع، بارك الله فيكم. رابعا، الذي يصوم يوم الاثنين كل أسبوع نهاية العام يكون صام تطوعا 48 يوم، 44 يوم تقريبا. خامسا، هنا الذي سئل عنه هو الصوم أم إقامة الحفلات؟ الصوم. سادسا، هل استدل أحد بهذا من الصحابة والتابعين؟ الجواب لا. سابعا، هل يوم المولد هل هو متفق على تاريخه أم مختلف فيه؟ ها؟ بل مختلف فيه، قيل في ربيع وقيل في غير ربيع وقيل في 12 وقيل في 8 وقيل في 9، وكل ما ورد أنه يوم الاثنين وأنه عام ماذا؟ ها؟ وأنه عام الفيل فقط، يوم الاثنين ثابت، لكن في أي شهر الله أعلم. وهناك أمر آخر، لو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم، لأن الغالب الروايات تشير إلى أن يوم الاثنين هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل فيه للرفيق الأعلى، وهو أعظم وأحزن يوم عند المسلمين. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بماذا؟ بمصيبته بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. روي بلال وأم أيمن يبكيان، فقيل كيف تبكيان وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أفضل؟ قال والله نحن لا نبكي ولا نعلم لأجل ذلك، وإنما نبكي انقطاع الوحي من السماء. ثم من الذي اخترع هذه الموالد؟ اخترعتها الدولة الباطنية القداحية الميمونية العبيدية المسماة بالفاطمية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فعل المسلم أن يتجرد للحق يا إخواني. طيب، قال كان ما أسوي شيء بس أريد أن أقرأ السيرة. طيب لماذا لا تقرأ السيرة في كل يوم وتجعل حياتك كلها مع ماذا؟ مع السيرة النبوية. إخوتي وأحبتي في الله، أظن أن بعد هذا النقاش لم يبقى لأحد عذر في العمل بهذه الموالد، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا والله وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. وتعلمون حديث عمر لما قال إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا والله يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من ماذا؟ من نفسك. قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. عمر الذي يحب هذا الحب من شدة حبه، لما أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ما صدق، نسي الآية إنك ميت وإنهم ميتون، نسي، وقال من قال إن محمد مات ضربت عنقه. ما الذي أنسى عمر؟ ها؟ شدة إيش؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لقي أبا بكر، وقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبتيه وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. هذا هو الحب الصحيح، إن المحب لمن يحب يطيع. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة، وأن يجنبنا وإياكم البدع ما ظهر منها وما بطن. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع سيد المرسلين وإمام المتقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.